نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكون ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير كلام الله جل وعلا هنا هو في تمام سياق الكلام على القبلة وما يتعلق بها من أحكام. فسبق معنا في الآيات الماضية الكلام على تحويل القبلة، حيث أن كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا باستقبال بيت المقدس، وبعد مقدمه إلى المدينة صلى إلى جهة بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على ما فصلناه صباحا. بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام. فقال جل وعلا هاهنا ولكل وجهة هو موليها، ولكل هاهنا هذا التنوين كما يقول علماء النحو تنوين النيابة، تنوين يعني ينوب عن اسم أو عن حرف أو عن جملة. فهاهنا التنوين قد ضمن فيه محذوف، والمراد ولكل صاحب ملة أو لكل صاحب دين أو لكل أهل دين وجهة، أي قبلة يولون إليها أي يتجهون إليها. ذلك أن اليهود ومشركي العرب وقعوا في تردد ووقعوا في تساؤل واستفهام لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القبلة التي كان عليها، لما ترك القبلة التي كان عليها من قبل، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال جل وعلا قل لله المشرق والمغرب، الله تبارك وتعالى يتصرف كيف يشاء ويأمر بما شاء سبحانه وتعالى، وكل ذلك موافق لتمام الحكمة. ولكل وجهة موليها، أي قل لهؤلاء كل واحد له الجهة والقبلة التي يريد أن يتجه إليها، ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات أي تسابقوا وتنافسوا وسارعوا إلى الخيرات، والمراد بذلك العمل الصالح. فاستبقوا الخيرات إلى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي أن الله جل وعلا قادر على أن يجمعكم حيثما كنتم وكيفما تفرقتم وتشتتتم وكنتم متفرقين، فإن الله جل وعلا يجمع الجميع أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله على كل شيء قدير، أي قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، ومن ذلك أن يجمع المتفرق. وفي الحديث الذي رواه البخاري حديث أبي هريرة أن رجلا كان في من كان قبلكم، قال عليه الصلاة والسلام أسرف على نفسه، أسرف على نفسه أي فعل الكثير من المعاصي، فلما حضرت الوفاة جمع أبناءه وقال أي أب كنت لكم، يعني ما هي معاملتي لكم، فقالوا كنت خير أب، قال أنا إني أسرفت في حق ربي، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم جعلوني على نصفين، فذروا نصف في البر ونصف الآخر في البحر، يعني يفتت يوما، ففعلوا به ذلك. فلما فعلوا ذلك قال جل وعلا لذراته التي في البر والبحر اجتمعي وكوني فلانا، فكانت فلان بإذن الله. فقال تبارك وتعالى له: ما الذي حملك على ما بعد؟ قال: خوفك يا الله، يعني خاف أن يعذبه الله جل وعلا. فقال: إني قد غفرت لك بما بخوفك مني. هذا كان بعده، وكان فيه شيء من التوحيد لا شك، أنا مات على التوحيد، ولكن بلغ منه الخوف إلى هذه الدرجة. قال: لئن قدر علي، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ولم يشك في أصل القدر، إن الشك في قدرة الله جل وعلا كفر، والكافر لا يدخل الجنة. إن الذين كفروا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. فكما في الآية: إن الذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، الكافر لا يدخل الجنة. وهذا أدخله الله الجنة وغفر له، فدل على أنه لم يكن شاكا في أصل القدر، وإنما وقع له غيب في نوع أو شيء أدق منه أو دقيق فيها. الحاصل أن الله جل وعلا قال: إذا غفرتكوني فلان فكانت فلانا. فقال تعالى: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. الله قادر على كل شيء، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، ذلك بأن الله قادر على إحياء الموتى، وأنه على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق ربك وما الله بغافل عما تعملون. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا الناس واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فهنا كرر الله جل وعلا الأمر مرة ثالثة باستقبال القبلة، فقد سبق في الآية الماضية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. أو قبلها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هذا الأمر الأول. ثم قال هنا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فكرر الأمر بتولي أو تولية الوجه شطر المسجد الحرام ثلاث مرات. ولهذا اختلف العلماء في الحكمة من وراء ذلك، ما المقصود لما كرر ثلاث مرات؟ قيل لأن هذا الأمر هو أول نسخ وقع في القرآن، ولهذا كان أمر منظما ولهذا كرر ثلاث مرات. وقيل الأمر التكرير لاختلاف الأحوال، في المرة الأولى فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا خطاب لمن كان داخل المسجد أي بمسجد مكة فيولي وجهه إلى الكعبة، والثاني لمن كان خارج المسجد ولكن هو في مكة فيولي وجهه شطر المسجد، والثالث لمن كان خارج مكة أصلا في باقي البلدان فيولي وجهه جهة مكة. وقال بعض العلماء أن هذا باختلاف السياق، باختلاف السياق والقرائن التي جاءت في الآية. ففي المقام الأول فيه إجابة طلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يولي وجهه قبل الكعبة، فلف الله جل وعلا له هذه الرغبة فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمقام هنا موافقة رضا ما يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني فهو مبالغ بيان ما فيه المخالفة لليهود، ما فيه ماذا؟ المخالفة لليهود. فالأمر الأول إجابة إلى طلبه عليه الصلاة والسلام، و أمره بالقبلة التي يود أن يتوجه إليها، وفي الأمر الثاني الموافقة لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بين أنه الحظ من الله سبحانه وتعالى وأن الله يحبه ويرضاه، والمقام الثالث بيان الحجة القاطعة في أن هذه القبلة التي لا بد من التوجه إليها. من ماذا؟ التوجه إليها، ففيه حجة على المخالف من اليهود وغيرهم الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون أنه سيوجه إلى هذه القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، أي أن هذا وحي. إذن فالأولى بيان ما كان يحبه ويرضاه عليه الصلاة والسلام ويود، فأجاب الله دعاءه. والثانية البيان أن هذا هو الحق من عند الله جل وعلا. والثالثة أن هذا حجة على اليهود ومن خالف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. فاليهود كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوجه إلى قبلة إبراهيم وإلى الكعبة، فحتى لا يقول اليهود في كتبنا أنكم تستقبلون الكعبة فلما لا تستقبلونها، فلما لا تستقبلونها، فيكون لهم حجة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقطعت هذه الحجة ورد الله جل وعلا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى القبلة التي كان يرضاها، لئلا يكون للناس عليكم حجة لأهل الكتاب، فإنهم يعلمون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها فيحتجون على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، فلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فيه هذان المعنيان: اليهود كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوجه إلى الكعبة، فحتى لا يعترضوا عليه ويقولوا قبلتك ويقولون قبلتك هي الكعبة، ولاه الله جل وعلا إلى هذا البيت: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا حتى لا يكون اليهود حجة على المسلمين فيقولون أنتم تتبعون ملة إبراهيم وقبلته الكعبة فلما لا تتجهون إلى الكعبة، فولى الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا نبيه أن يولي وجهه إلى الكعبة، فحتى لا يكون عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي من مشركي العرب ومن تبعهم أيضا، ومن تبعهم فلا تخشوهم واخشوني، إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم ومشركي العرب، حيث كانوا يقولون هو على دين إبراهيم فلما يتوجه إلى بيت المقدس، فلو أنه توجه إلى الكعبة فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أنه توجه إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء الظلمة، ولا تخشوا شبهة وشبهات وتلبيسات هؤلاء الظلمة، فإنهم ليس عندهم شيء، وإنما الذي يخشى هو الله سبحانه وتعالى. فلا تخشوا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، هذا معطوف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم عليكم نعمتي فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة حتى تكمل الشريعة من جميع نواحيها، ولعلكم تهتدون، أي ترشدون وتستدلون وتنقادون وتدلون إلى ما ضل عنه غيركم من الأمم السابقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأولون الآخرون، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا فضلوا عن هذا اليوم، ويوم الجمعة أي أرسلنا، فاليوم لنا يوم الجمعة، والغد أي السبت اليهود، وبعد الغد النصارى أي الأحد، فالأمم السابقة ضلت عن هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، وهدى الله جل وعلا إليه هذه الأمة المحمدية، فهديت إلى يوم الجمعة ووفقت في هذه الهداية. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم كتابا وحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يذكر الله جل وعلا عباده المؤمنين بما أنعم عليهم من أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم واستجاب دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فأجاب الله عز وجل هذا الدعاء فذكرنا بهذه النعمة التي من بها عليهم حيث بعث في العرب رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الآيات القرآن الكريم ويزكيهم يطهرهم ويرفع من أنفسهم ويرفع هذه الأنفس إلى الدرجات العليا في الطهارة وتزكيتها من الأعمال الدنيسة ومن الأرجاس والأنجاس ويجعلها تتحلى بالتوحيد والإخلاص جل وعلا ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة التي يسن ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أي ما لم يكن لكم به علم مما سبق فإنما علمتم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فهذه الأمة والعرب كانوا من قبل في جاهلية جلاء وفي سبع في العقول فانتقلوا ببركة دعوة للسلم ورسالته ويمني السفارة إلى حال الأولياء وسجايا العلماء ومراتب الأدقياء وصاروا من أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا من آذان نعمة البعثة المحمدية عليه الصلاة والسلام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأمر جل وعلا بأن نذكره وأن نشكره والواجب أن نذكره تبارك وتعالى وأن نشكره ولا نكفره. ومن ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من خير منه ومن أتى الله يمشي أتى الله يشاء ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا كما جاء في الحديث القدسي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء في الآثار أن الواجب أن يذكر تبارك وتعالى فمن ذكر الله ذكره ومن شكره زاده ومن شكره زاده. وفسر قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تشكرون أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى وأن يطاع فلا يعصى وأن يطاع فلا يعصى وذلك هو حق تقوى الله سبحانه وتعالى. واشكروني ولا تكفرون أمر بشكره سبحانه وتعالى ومن شكر الله زاده ومن كفره ومن كفر الله جل وعلا فإنه قد توعد في القرآن بالعذاب. قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أمر جل وعلا بالاستعانة بالصبر والصلاة على عظائم الأمور فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. على ما سبق في الآية الماضية استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فبعد أن بين تبارك وتعالى لزوم ذكره ولزوم شكره سبحانه وتعالى بين أن هذه الأمور من العظائم التي يستعان عليها بالصبر والصلاة فأرشد وأمر أن نستعين بالصلاة وأن نستعين بالصبر على ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي وقع به شيء لجأ إلى الصلاة. وذكرنا الأثر عن ابن عباس أنه لما بلغه وفاة عمه أمر بالإناء فتوضأ وصلى ركعتين ثم تلا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأيضا الصبر أمر عظيم والصبر هو حبس النفس ومنعها على الطاعة بفعلها وعن المعصية بتركها وعلى الأقدار والقضاء بأن لا يتسخط عليها بل يقبلها ويحمد الله تعالى عليها ويصبر ويرضى بذلك ويصبر ويرضى بذلك. والصبر أمره عظيم وليس بالسهل، ولهذا قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ثم قال جل وعلا مبينا أن من رزق الشهادة في سبيل الله فإنه ليس بميت بل روحه تتنعم في الجنة، فقال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات أي هم أموات، فهذا خبر لمبتدا معلوم بخلاف الآية التي في سورة عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أمواتا، لأن تحسب من حسب بمعنى ظن، فهذا يتعدى إلى مفعولين فيصرف مفعولين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هذا مفعول لتحسبن، أما هنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات أي هم أموات خبر لمبتدأ محذوف، وهناك هو يعني أراه مفعولا به بل أحياء ولكن لا تشعرون أي أنهم ليسوا بميتين بل هم في البرزخ أحياء يرزقون. وقد جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة تروح وتسرح حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا في حق أرواح الشهداء، أما أرواح المؤمنين فهي معلقة في شجر في الجنة في حواصل طير خضر معلقة في الجنة، أما الشهيد فيزيد على ذلك بأن روحه تسرح وتروح وتجيء حيث جاءت كما جاء في الصحيح كما جاء في الحديث الصحيح. ثم قال جل وعلا مذكرا لنا بالابتلاء في هذه الدنيا ولنبلونكم أي نختبرنكم ونمتحنكم بشيء من الخوف بما فيه من الضراء والجوع وهو معلوم ونقص من الأموال أي بقليل من ذلك من ذهاب المال أو ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب والأقارب وذوي الأرحام والثمرات بأن يقع في الزرع شيء من النقص أو الذهاب أو الإتلاف أو غير ذلك سواء كان في النخيل أو غيره من الثمرات، فهذا كله وأمثاله مما يختبر الله جل وعلا به عباده المؤمن، فمن صبر أثابه الله ومن قرض أحل به عقابه إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس والقنوط مما لا يجوز اليأس والقنوط مما لا يجوز وهو من الكفر أو نوع من الكفر بالله تعالى. وبشر الصابرين بشر رضي الله على من صبر في الأجر العظيم قال وبشر الصابرين ولم يذكر بما مما يدل على عظم الأجر فالإبهام للتعظيم، ولهذا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فبين تعالى من هم الصابرون الذين شكروا، فمن هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة كالموت لبعض الأقارب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا جميعا ملك لله يبقي من يشاء ويذهب من يشاء يميت من يشاء ويحيي من يشاء يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ويقدر ولادة من يشاء فيحيى أو فيموت أو يسقط فلا يولد أو نحو ذلك، إنا لله وإنا إليه جميعا راجعون، فالرجوع كله لله سبحانه وتعالى. فكلنا ملك لله يتصرف كيف يشاء، وكلنا إلى الله سبحانه وتعالى راجع. فهؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا عليهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه، أن يثني عليه، أن يثني عليه وأن يذكره في الملأ الأعلى، صلوات من ربهم ورحمته، أي أنه يرحمهم سبحانه وتعالى، وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم الإدلال ونعمة العلاوة، نعم الإدلال ونعمة العلاوة. إيش معنى الإدلال والعلاوة؟ الدابة إذا وضع عليها المتاع فيجعل عليها شيء من عمود ويوضع كفة على اليمين وكفة على الشمال حتى تتزق، فالإدلال والعلاوة التي بها يثبت الإدلال. فقال: فنعم الإدلال ونعمة العلاوة، أولئك هم صلوات من ربهم ورحمة هؤلاء الإدلال، وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل يصلي عليهم أن يثني عليهم ويذكرهم من الآلة ويرحمهم، وأيضا يسجل لهم الهداية، الهداية فالعلاوة والإدلال المراد بهم وماذا ما ذكر، والاسترجاع وقولنا إنا إليه وإنا إليه راجعون له أجر عظيم وفضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومما ثبت بالصحيح أن أم سلمة لما توفي زوجها وكانت سمعت من قبل أبو سلمة قال لها، قال: إني خرجت من السلم، فقال: من عبد يصيب مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أو آجني في مصيبتي فتبقي خيرا منها إلا أن وضر الله خيرا منها. هذه سمعته أم سلمة من أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر وقال: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ولكن قالت: ومن ذا الذي هو خير من أبي سلمة، أي من زوجها، كان نعم الزوج له. قال: من هو خير؟ قال: فما إن مضت عدتي أربعة أشهر حتى أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فدخل فورات له الوسادة فتكلم وخطبني لنفسي، فقال: يا رسول الله، إن بي غير شديدة وأنا امرأة ذات عيال وقد بلغ بي السن ما بلغ. فقال: أما السن فبلغ بي أنا مثل ما بلغ بي، وأما الغيام غيرة فسيذهبها الله وعيالك عيالي. فقبلت به فكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرزقني الله خير من أبي سلمة رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت أم سلمة من أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا من فوائد التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بهذه الأذكار التي علمناها أو علمناها رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإن فيها الثواب العظيم. قالت: إلا أبدله خيرا منه، وقد كان الأمر بكذلك، فمن أصيب بمصيبة فإنه يسترجع ويدعو بهذا الدعاء، فإن الله جل وعلا يعوضه خيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.